affected يزعلون ان عمتهم كانت affected بهذا المرض. ممكن نرسم رسمة نجرب من كمان مسكين ألم طنبورة وكل حاجة هو بس مبدئيا يعني أنا هرسم كم عيلة يعني كم عيلة أربعة ولا ماشي نشوف ماشي هيبقوا في الآخر أربعة عشان ملازم تمام أوكي المسألة تاني انه واحد اتجوز بنت عمه تمام وكان بنت عمه يعني اثنين اخوات خلفوا واحد واحدة واتجوزوا بعض عمتهم اللي هي اخت الاباء كانت افكتد بمرض اوتوزوما ريسيسيف حط المرض اللي انت عاوزه جالاكتوزيميا باي حاجة قد ايه من عيال الاثنين دولت هيبقى افكتد 25% ازاي انا ما اعرفش النتيجه فما انا ما اعرفش هتطلع كام احنا هنشوفها ما اعرفش هنشوف كده تطلع اصل 25 اكيد غلط لسبب لانه 25 دولت لو هما الاثنين كاريات يعني هنشوف يعني خمسة البداية النفرولوجي هتبقى اهم من نهايته يعني البداية اهم ماشي اوكي هما دولت قرايب ولا لا انت حطيت خطين قرايب طبعا ده العيلة كلها في بعض يعني انا ظريفة جدا وعلمت السكان خلاص على كده بس ما تقص على السكان خلاص نشوف بقى اللي انت عاوزه طب يعني هو انت دي كمان كويس يعني هو دلوقتي يا جماعه دولت كانوا ثلاث اخوات مظبوط مش مشكلة 14 وتبر تمام لا مش كل واحد هيبقى الأربعة دولت أو الثلاثة اللي أنت حطيتهم دولت كانوا في اثنين أبارنتلي كويسين والعمة بتاعتهم عمة العيال دولت عمتهم مش دي تبقى عمة دولت عمة ده من ناحية أبوه وعمة ده من ناحية ما هما أخوات تمام دي كانت مريضة عندها الإيه البتاع ده هو احتمال إن ده لو ده اتجوز ده هو يخلفه قد إيه واحد أفكتد أنت بدأت كده لازم الاثنين يبقوا كده ده 100% ده اسمهم اوبليجيت كارير ده حاجه اوبليجاتوري ما لهاش اي فصل تمام حلو قوي ادمهم ما كانوش اباء كانوا عباره عن كده تمام المفروض يعني الاثنين كارير يعني انت هتدي احتمالات بقى تبدا تحط احتمالاتك ماشي اوكي ماشي اوكي هو انا يعني كنت فاكر ان انت قايل المره اللي فاتت ان الاثنين دول افترض ان هم كاريو لا مش هفت انا مش هفت يعني ما كنتش واخد بالي ان هي قبره انا هعملها تاني وخلاص شوف بقى انت شغال صح كده لغايه دلوقتي اول نخلي ده هنا ثانيه واحده دلوقتي انا بس هقول على حاجه هي دي اللخبطه كلها في الكالكوليشن بروجريسيف بتيجي في الحته دي انا حطيت ان هم اربعه بغض النظر عن اي حاجه وافترضت ان ده طبيعي انت ليه افترضت ان هو طبيعي انت دايما بتفترض الاوحش تمام انت افترضت ان ده طبيعي طب هل ممكن يا جماعه ده يكون كارير وده يكون كارير في نفس الوقت احتمال طبعا مفيش مشكله ده ممكن يكون هيلثي تماما جينيتيكالي فينوتيبيكالي وده هيلثي جينيتيكالي في يعني الاثنين دولت لا يتعارضوا مع بعض يعني لو واحد اتجوز واحده وعندهم مرض اوتوزوما ريسيسيف كل عيالهم ممكن يكونوا افكتد كارير وكارير كارير وكارير كل عيالهم خلفوا 40 واحد كلهم يبقوا افكتد لا يمنع ابدا ابدا. هو حظه مهبب لانه كل ولاده ربع الربع يعني 25% ممكن يبقى فيك، بس عشان حظه الربع ده هو في كل مره هو طلع كده. انا لو قعدت العب ملك وكتابه ممكن 1000 مره يطلعوا ملك، ممكن حظي كده تمام، انما في كل مره انا احتمالي قد ايه؟ 50% بس تمام. فانت مش عارف، انت ما تفترضش ان دي الموضوع وسع. يلا ده برضه هفترض ان هي نورمال. ماشي يعني هي مفترض انها نورمال الست ده لا يتجوزها من بره يعني من ليلى. ايوه بنت عمته. لا لا لا اصل احنا على كذا جنريشن، احنا ده كان متجوز بنت عمه يعني اثنين حد برضه. لا لا لا انت لخبطت لنا في حاجه، لا انت رسمت الرسمه من الاول صح غلط. احنا بنقول اثنين ولاد عم اتجوزوا بعض، فين اثنين ولاد عم؟ هم ده ايه العم والعم وهي خلاص ايه ما تلخبطناش ما تلخبط. أنا لا اتأكد صح. ده كده طلع بطينا الموضوع ده هو أكمل؟ لا يعني قصدي انت عقدت على نفسك، انت عقدت نفسك. انا بفرض الأسوأ دايما اهو. لا بفرض الأسوأ، طب ما انت تفرض الأسوأ يبقى تحط لي ده افكتد بقى وخلاص. لا انا عندي دلوقتي اثنين اخوات ده ودول ده دول اخوات واختهم كانت افكتد تمام، ودول ولادهم اتجوزوا بعض يخلفوا قد مين؟ يخلف كم واحد افكتد او احتمالات ان يجيبوا ولد افكتد قد ايه؟ انت احتمالات ان الاب اساسا الاب ده هو ده او الام هنا يكونوا كارير هم دول ابيرنتلي نورمال، يبقى حاجه من اثنين يا هيلثي يا اما كارير صح كده، بوتيفر الاحتمالات. احتمالات ان ده كارير قد ايه ده، واحتمالات ان ده كارير قد ايه، بحيث ان تقدر تجيب احتمالات ان العيال بتوعهم يبقوا افكتد قد ايه. طب هو ده الاحتمالات ان هم كارير المفروض 50 ده احتماله قد ايه؟ ده احتماله يبقى قد ايه كارير؟ حسبت ان ده 50 جيله هو تمام بالنسبه له 50% لان ابوه انت افترضت الاسوء ان هو كارير طب نص عياله هيبقوا كارير صح كده يبقى انت افترضت ده احتمالاته نص او 50% طب وده وكذلك برضو اللي هناك. طيب انا اقول لك طب ثانيه واحده، طب انت ليه افترضت لي ان الاثنين دول كده؟ احتمال ده من الطبيعي قد ايه؟ احتمال ده من الطبيعي برضو النص. النص ازاي؟ ثلاث ارباع نورمال، ثلاث ارباع نورمال، ثلاث ارباع تلتين الايه؟ تلتين النورمال، لا تلتين الابيرنتلي نورمال. يعني لو انا عندي دي كده افكتد تمام ده 25% الاحتمالات الثانيه ايه؟ الاحتمالات الثانيه انه النص 50% يكونوا كارير والربع يكونوا، مش لما واحد كارير وواحد كارير يتجوزوا بعض يبقى ربع وربع وفي وفي نص. طب انت عرفت ازاي ان دولت كارير؟ اتاكدت مين اللي اكد لك ان ده؟ اصل لما يبقى في واحد ديسيز يبقى لازم ابوه وامه يبقوا كارير ما لم يكون في ميوتيشنز جديده طبعا، انما لو انا لقيت ودي كي بتاعت انت قدرت تعرف ان الجد الرابع ده هو كان كارير 100% ليه؟ لانه خلف واحده افكتد. طالما خلف واحده افكتد يبقى عندها تو جينز مضروبين، التو جينز مضروبين يبقى الجين من الاب وجين من الام، يبقى معنى كده اذا ما كانوش اساسا ديسيز على الاقل على الاقل هيبقوا الاثنين كارير تمام. اذا كانت دي سيز بقى احتمالات ان الثاني اخوها اللي هو شكله من خارجيا ابيرنتلي نورمال احتمالاته يبقى ايه؟ تلتين. يعني ايه؟ هو فاضل لك ثلاث احتمالات، يا ايه كابيتال اي سمول، يا ايه كابيتال اي سمول برضو، يا اما ايه كابيتال اي كاب هيلث. يبقى احتمالاته قد ايه؟ اثنين من ثلاث احتمالات صح كده، يبقى ده احتماله يبقى كارير قد ايه؟ تلتين. وفي تلت ممكن ما يبقاش كاري يبقى هيلثي تماما. انت هتفترض انه يبقى هيلثي، انت عاوز تحسب كالكوليشن بروبابيلتي لمرض هيحصل له، هيحصل له مرض يبقى معنى بالوقت ده تفترض ان هو الاسوأ. يبقى انت احتمالات ده يبقى اللي انت خايف منه قد ايه؟ تلتين، لان اقوه كان افكتد. يبقى والله يا واحد يا اثنين يا ثلاثة يا تلتين يا تلت هيبقى نورمال وتلتين هيبقى كاري تمام. كمل بقى. بالنسبة لي هو احتماله شخصيا قد ايه؟ طيب واحد كارير اتجوز واحدة كارير تمام؟ وخلفه ولد بصتي عليه لقيتي نورمال، تقدري تحلفي ان هو جينيتيكالي اب نورمال او لا؟ لا ما اقدرش. احتمالاتها قد ايه؟ ده هو نورمال والله احتمال لو هو ديسيز مكان بين، يبقى خرجت ال 25% دي، فاضل لك ثلاث احتمالات، ما هم اربعة مش اربع عيال، اربع او ثلاثة كاتيجوري، يا اما يبقى كومبليتلي جينوتيبيكالي وفينوتيبيكالي نورمال او اب نورمال او كارير. هيبقى جينوتيبيكالي كارير بس فينوتيبيكالي هيبقى نورمال، مفهوش حاجة، ما يبقى مفهوش مشكلة. لو هو بقى هو انت شايفاه بالشكل ده، احسبه على الاسوأ اللي هو ايه؟ اللي هو كارير، احتمالاته انه يبقى كارير وهو ابارنتلي قدام نورمال قد ايه؟ تلتين ولا تلت؟ تلتين تمام؟ يتالي المفروض تقدر تجيبها بقى دي بقى حسبتها على الاسوأ برضو؟ طلع ايه يعني في الايه؟ طلع على وقت برضو ربع الجنريشن الرابع برضو. ما هو ربع الجنريشن الرابع دي انت ما ضفتش حاجة. طيب يبقى ما هو انت ما ضفتش حاجة، الربع ده في الاخر لازم هيبقى ربع. ما هو كده نضرب بقى الربع ايوه نص ده احتمالات ان يبقى كارير قد ايه قلنا؟ طب وده ما حدش يقول تلت، ده برضه هيبقى احتمالاته تلتين تمام. طب احتمالات ده هو يبقى كارير لو ابوه كارير، احتمالات يبقى قد ايه؟ نص التلتين كمان، كويس قوي. واحتمالات ده يبقى كارير لو ابوه كارير قد ايه؟ يبقى نص التلتين. طب لو صدر دولت نص التلتين اللي هو ايه؟ يعني تلت يعني تمام؟ ونص التلتين هنا اللي هو تلت برضه. لو تلت ده هو تتجوز التلت ده هو هيخلفه قد ايه؟ الديسيز مع اتنين كارير على طول اللي هو بيبقى 25%، يبقى بضرب ربع في احتمال ان الاب يبقى كارير في احتمال ان الام تبقى كارير. وعرفتها ازاي من الجنريشنز اللي قبل كده؟ فيها مشاكل؟ لا ربع هي بس مجرد هي محرك كده يعني هي كده دي ربع تلت؟ لا مش ربع تلت، ده قد ايه احتمال ان يبقى افكتد؟ والله لو ده كارير ده مش هيبقى افكتد الا اذا ده كارير وده كارير. طب ده كارير امتى؟ لو ده كارير. طب ده كارير امتى؟ تلتين. وده امتى يبقى كارير؟ واللي لو هو ده كارير يبقى ده كارير في النص. بس انا اقول لك مش بدور فين ما انت ضربت تلتين في النص تمام؟ يبقى ده كارير في تلت. احتمال ده يبقى كارير في تلت. طيب واحد كارير واحده كارير اتجوزت هيخلفوا قد ايه طبيعي؟ يعني هيخلفوا قد ايه من عيالهم يبقوا افكتد؟ الربع طبيعي. طب احتمال ان ده كارير قد ايه؟ التلت بس، مش كل احتمالاته تلت. يعني يا جماعه دي اخر بس حاجه اقولها، يعني لو انا اجزمت ان ده كارير وده كارير هيبقى الاحتمال ان يجيب واحد افكتد يبقى قد ايه؟ الربع صح؟ لو اجزمت، لو حلفت. بس انا ما حلفتش لان ده احتمال ان يبقى ابوه ده نورمال، مش ده في احتمال ان يبقى ابوه نورمال صح ولا لا؟ يبقى انا لازم هيبقى الاحتمال النهائي هيبقى اقل من 25%، اقل من الربع اكيد، لان اكيد مش 100% ان ده كاري، ممكن يبقى ديسيز، ممكن يبقى هيلثي، ممكن يبقى واتيفر هو ايه. وعشان كده ده احتمال يبقى كاري قد ايه؟ ده التل. وده كاري قد ايه؟ التل. يبقى لو الاثنين دولت عشان هيتجوزوا يبقى لازم هضرب تلت في تلت تمام؟ احتمالات ان عيالهم يبقى دي تلت في تلت في ربع. تمام؟ يبقى دي الكالكوليشن بروبابيلتي بتاعت هذا الشخص. دولت؟ ما خلاص مش هنبقى اللي هم مين؟ فوق خالص؟ دولت؟ ما هم لو ديسيز الموضوع بقى اصبح مختلف، احنا هو ايه؟ لو انا ليه بعمل كالكوليشن بروبابيلتي؟ عشان اشوف ان واحد ما هو لو هو ديسيز انا هحسبها على انه ديسيز بقى. يعني لو هو كده من الاول نحسبه ان ده ايه؟ اسمه يعني ده افكتد من الاول كده، قد ايه من عياله هيبقوا افكتد؟ كم واحد من عياله هيبقى افكتد؟ ولا واحد. بس كم واحد هيبقى كارير؟ كلهم كده صح؟ يبقى انا قدرت احسبها بهذا الشكل. يعني انا يعني لو هو ده افكتد خلاص انا هبدا من عند الافكتد، مش هدور على حاجه ثانيه. خلاص يا خلص لا انت ترتميها في البيت انا بشيل الفول انجينير طيب هعمل كومبلمنتري دي مين ازاي هو ده المسؤول عن الريفرس ترانسكريبت لا انا في الباكجينج سيلز ده هي انا حطيت انا خليته يبقى مش فاهم انا شلتهم وحطيت له حته انا حطيت له وحطيت له ال احنا بنحط الهيومن ماشين انا دخلته هو طيب الهيومن ماشين ده فيه حاجه يعني زي ما بقى طب الهيومن انا بكلمك دي كده بس كده هي نفسها بتاع النفروتك هنقول بدل ما نقول بروتينوريا ونسكت لا هنقول هيلبي رينج بروتينوريا واقول مفسر اصل هي لو كذا او كذا اكتر من 40 ملي جرام بر متر سكوير بر اور او اكتر من البوم كرياتين ريشيو اكتر من 2 يبقى دي الهيلبي رينج بروتينوريا يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي في حاجات البول اللي عندنا المهمين او اليورين اناليسيس والديتكشن اوف بروتينوريا وعرفنا هاو تو ديتكت بروتينوريا ودي نحفظها من يعني صم الحاجة الثانية بالنسبة لواحد عنده اي حاجة نفرولوجي تحبوا تعملوا له مثلا سي بي سي ايه اللي ممكن يتشاف في السي بي سي واحد عنده اي حاجة يعني مثلا لو لقينا انيميك مثلا يبقى ايه يبقى ممكن افكر في رينال فيجر من ضمن الاسباب ماشي اوكي طيب ممكن الاقي عنده ثرومبوسايتوبينيا في سندروم مهم جدا اسمه HUS هيموليتيك يوريميك سندروم تمام ده بيبقى معاه انيميا وثرومبوسايتوبينيا ومع حاجات تانية بس بيبقى معاه ثرومبوسايتوبينيا في حاجات تانية لما اقول ال HUS في كده ناس بتيجي معاه على طول اول ما اقول ال HUS زي ما قلنا من شويه اوبستراكتيف يوريس احط معاها على طول انتريتيشن نيفايتس في حاجات كتير اتش اس او لما تيجي في ناس تيجي معاها كده اللي هم مين ها تمام رينال فين ترومبوزس اوكي يعني في حاجه اسمها اختها يعني بس اكبر منها في تي بي ثرومبوتيك ثرومبوسايتوبينيك نفس الكلينيكال بيكتشر يعني قريبين قوي الثلاثه دول الثلاثه الاثنين منهم مفترض تي تي بي و اتش يو اس طب لو انا طلبت مثلا هطلب حاجات كيمياء مثلا او الكترولايت. ايه الالكترولايت اللي ممكن تطلبها في واحد عنده لو لقينا الصوديوم مثلا ممكن الاقيه ايه مثلا لو واحد عنده ميه في جسمه كتير يعني واحد مثلا بص ستريبتوكوكل وعنده اوليجوري الميه في جسمه هتبقى كبيره كتيره فالصوديوم بتاعه يبقى مثلا يبقى دايلوشنال هايبوناترين ممكن تحصل له دايلوشنال هايبوناترين تديله انت صوديوم تصلحه بصوديوم ولا تمنع الميه تمام يبقى فلويد ريستريكشن تمام طب البوتاسيوم ممكن يفرق معايا في علو او انه يكون قليل دايلسيس ماله يعني لا انا بقول من ضمن الانديكيشن لو في عندي هايبر كاليميا مش بتتحسن وحاجات زي كده او هايبر كاليميا لوحدها من ضمن المين لاينز اوف تريتمنت بتاع الهايبر كاليميا هو الايه هايبر كاليميا بتحصل فين في اي واحد عنده ماشي اوكي اسيدوزيس رينال فيلير مبدئيا اول حاجه هو ما قدرش يخرج على البوتاسيوم ده هو كان بيبقى سكريتد في الديستال برضه هنا ما قدرش يخرج ما قدرش يبقى سكريتد في اليورين هيحصل له هايبر كاليميا يعني لو واحد عنده اكيوت رينال فيلير او كرونيك رينال فيلير ممكن يكون عندهم هايبر كاليميا طب هايبو كاليميا بتتشاف في ايه في حاجات معينه جدا احنا قلنا واحد منهم اللي هو بروتيمايد لايك اللي هو مين بروتيمايد لايك بارتر يكون هايبوكاليميك ومين كمان بالرغم عكس اللي انت قلت انت قلت الاسيدوزس يعمل لي هايبركاليميا بس انا اقول لك في مرض عنده اسيدوزس وهايبوكاليميا الهايبوكاليميا الهايبوكاليميك تايب بتاعت الارت اللي هم اللي احنا قلناهم النوعين اللي احنا قلناهم بس البروكسيمال والديستال بيبقى معاهم هايبوكاليميا تمام طيب حاجه ثانيه صح هيبقى عنده هايبوكاليميا هيبقى عنده اسيدوزس برضه بس ليهم تفرقات يعني هو القاعده العامه اللي احنا قلناها قبل كده اسيدوزس هايبركاليميا هايبركاليميا تعمل اسيدوزس هايبوكاليميا الكالوزس الكالوزس تعمل هايبوكاليميا احنا قلناها قبل كده صح فاهم العكس ده اهو تمام بتختلف في بعض الحالات زي الجاسترو انترايتس احيانا وفي الار تي اي طبعا احنا قلنا كذا اختصار HUS, CTV, RTA, SLE كل الحاجات ده GM RTA طيب بعد كده عندي حاجات معينة هبقى محتاجها في بعض الامراض يعني الكالسيوم والفوسفور الرينا ريكت ممكن انها تفرق معايا كمان بس مش هنقولها دلوقتي تمام وايه كمان عندي لما الجي اف ار ال نبقى فاكرين دايما عشان في اي ميكانيزم هنقوله بعد كده رينال اوستيوديستروفي او في هايبر كاليميا بتحصل في رينال فيليا او اي حاجه من جي اف ار ال بيزود اثنين البوتاسيوم والفوسفور الجي اف ار لما يقل يعمل لي هايبر فوسفاتيميا ويعمل لي هايبر كاليميا جي اف ار لما يقل تمام لا جي اف ار قل ما هو الفوسفور ما هو جي اف ار قفلت الجلوميرولات هيخرج منين الحاجات دي الحاجات الثانيه يمكن الثريشولد بتاعها يبقى افضل ممكن الري ابسوربشن بيقدر يعمل ري ابسوربشن افضل وفي عندي حاجه ثانيه اللي بقى برضه فاكرينها في حاجه اسمها كالسيوم فوسفورس برودكت او ريش يعني هي برودكت كالسيوم فوسفورس برودكت ان لو ضربت ده في ده بيدي رقم ثابت بيبقى في رقم ثابت او يعني ان انا بحيث يعني ان انا لو زودت الفوسفور يبقى قللت الكالسيوم يبقى لما اجي اقول مثلا واحد عنده رينال فيلير يكون عنده هايبوكالسيميا ليه عشان هايبر فوسفاتين وليه عنده هايبر فوسفاتين عشان عنده رينال فيلير وليه عنده رينال فيلير كده يعني تمام يبقى لما نيجي نقول مثلا في بوست ستريس كوكال جلوميرولار فايز هيبقى عندهم هايبر فوسفاتيميا هيبقى عندهم هايبر فوسفاتيميا هيبقى عندهم هايبر كاليميا هيبقى عندهم هايبر كاليميا مش لازم مش 100% بس ممكن يكون عندهم يعني لو انا كتبت انفستيجيشن العيان عنده نيفريتيك سندروم وكتبت هايبر كاليميا صح ولا غلط صح مش قضيه مش مطلوب ان انا اقول في نسبه قد كذا بيبقى عندهم هايبر كاليميا طيب بعد كده بلاد جيز لاب جهازس ان انا برضو بحتاج ان انا اعملها في بعض الحاجات في الرينال فيلير بيبقى عندهم اسيدوزس ولا الكالوزس اسيدوزس في كل الامراض بتاعه النفرولوجي اللي هتعدي عليكم اللي فيها اي مشكله في الاسيد بيز هيبقى معاهم اسيدول ما عدا واحد بس اللي هو خروزيمايد لايت اللي هو تمام. يبقى كلهم يعني ار تي اي بروكسيمالودس ده اسمه ار تي اي ايه دي اسيدول ما ينفعش يبقى عنده الكالون تمام. اصل في ناس يقول لك ار تي اي وعنده الكالون هو ريبورد على فكره ار تي اي عنده الكالون مش عارف والله يعني هو مش مشكله. المهم بعد كده مرض مثلا يعمل لي اكيوت رينال فيلير بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفريتس رينال فيلير ممكن يعمل لي اسيدوزس كرون سواء اكيوت او كرونيك بوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفريتس يعمل لي اسيدوزس تمام. ودايما القاعده بتاعتي انا بتكلم في نفرولوجي مش بتكلم في تشست يبقى لما بتكلم في اسيدوز هيبقى اسمه ايه ميتابوليك ولما يبقى اسمه ميتابوليك نقول الثلاثه سترايد بتاعه البي اتش هتبقى ايه ده هو هنتكلم اسيدوز يبقى البي اتش هتبقى ايه قليله تمام اقل من 7.35 والكربون دايوكسيد والبايكارب زيهم برضه يبقى الكربون دايوكسيد والبايكارب هيقلوا او البايكارب والكربون دايوكسيد هيقلوا تمام نتيجه لل الرينال انفكشن. يبقى من ضمن الحاجات اللي انا هطلبها برضو كده طيب من ضمن الحاجات اللي انا احب ان انا هعملها برضو قلبه من سيرم قلبه ولازم نبقى عارفين السيرم قلبه من بتاعنا من 3.5 لـ 5.5 جرام برسنت او برديسيلي تمام. اصله بيقل في حاله واحده بيقل كتير في حاله واحده اللي هو ايه حاله واحده بتقلل السيرم قلبه من النفرولوجي يعني بتقلله كتير يعني الالبومين اتكلم على الالبومين في مرض مهم يعني الهايبو البومين النفروتك مش الرينال فيلير النفروتك سندروم طبعا والتوتال بروتينز ملهاش قيمه كبيره بس يعني ايه برضو بنحب ان احنا نطلب ايميشن احنا ده كله انا كل ده بتكلم مثلا يجي لنا سؤال ابروتش العيان رينال يحدد ايه ما انا لسه اقول انا لسه اقعد انا هدخل على الامتنج قبل ما اقولها كده صح. انا بحب حد يفكرني كده انا ممكن يوريا وكرياتينين او بي يو ان وكرياتينين تمام. وبرده كلمه بي يو ان على اساس يعني حياتنا وفقدنا وحاجات زي كده بلاد يوريا نيتروجين واليوريا اللي هي اليوريا تمام. واي الاكبر اليوريا ولا البلاد يوريا نيتروجين اكيد يعني يبقى مين اليوريا طبعا اصل النيتروجين ده اللي موجود في اليوريا اللي موجود في البلاد انما اليوريا اللي موجوده في البلاد على طول والنيتروجين باي ويت كده يمثل نص اليوريا وبالتالي لو انت عندك البلاد يوريا نيتروجين ما تطلبش اليوريا انت تضرب على طول في كام في 2 ولو عندك هيموجلوبين ما تطلبش هيماتوكريت غالبا يعني غالبا تضرب على طول في كام في 3 بس يعني غالبا لان احيانا في ديسوسيشن ما بين طيب المفروض البلاد يوريا نيتروجين ديت من كام لكام هو انا بفتكر اليوريا من 20 ل 40 اليوريا البلاد يوريا نيتروجين هيبقى من كام لكام صعبه شويه بدل ما كنا مشكله يبقى من 10 ل 20 نمبر 18 مش مشكله بس يعني من 10 ل 20 احنا بنتكلم البلاد يوريا نيتروجين الكرياتينين رقم 1 ملي جرام برسنت ده هو في اي طفل طبيعي ولا مش طبيعي مش طبيعي 1 ملي جرام برسنت في اي طفل احنا بنتعامل معاه ده رقم مش حلو على طول 1 ده مش كويس احنا بنتكلم في 0.7 بالكتير 0.8 انما من نص الواحد ونص دي ننساها بتاعت الاقدر من نص الواحد ونص اقول لك ايه الكريات من نص الواحد ونص لا 1.2 ده هي دي كارثه دي مشكله في مشكله يعني الولد ده لو عملت له كريات انه طلع وانا متاكد ان هو صح وطلع 1.2 ده مشكله مش دايرس يعني لا لو دخلنا في دي ممكن نغلب يعني ده وقت طويل لا صعب يعني مفيش رقم يعني هو نشوف مفيش رقم زي مثلا واحد بيقول لي الدم ندي دم عند رقم كام مفيش رقم في ودايما الحاجه اللي مش عارف قلناها ولا لا في واحده كانت خرجت من المستشفى بهيموجلوبين 2 هيموجلوبينها 2 ماشي لا ورجع خرجت عيدت ورجع والله عيدت ورجع لا والله عيدت هي كانت ثلاثة بس يعني 2 مش لاقيين لها ده المقال